العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية. نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي سار عليه سلفنا الصالح. العقيدة الواسطية لمؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشارح معللا لبطلان تفسيرهم: فإن العمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، ولا يقال للأعمى بأنه مبصر، ولكن يقال الآن إنه يعلم. والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. إذن تفسير العلم بالسمع والبصر أو تفسير السمع بالعلم خطأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الشارح رحمه الله: قوله ولولا إذ دخلت إلى آخره، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثانيا: إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا يعذ. وقولي ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله ولولا إذ دخلت جنتك، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة هما صفة واحد، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة في إثبات إرادة الله الكونية والمشيئة العامة التي بمعنى الإرادة الكونية. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة، ولذلك دائما يضطربون ويرتبكون، لأنهم لم يرزقوا الفقه في الدين. تقسيم التوحيد مثلا إلى ثلاثة أقسام: استقراء وفقه في الكتاب والسنة. وتقسيم الإرادة إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فقه في كتاب الله تعالى واستقراء للكتاب العظيم والسنة النبوية. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذين اكتفوا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتمسوا العلم والهدى فيهما هداهم الله إلى هذا الفهم الدقيق الذي سنسمع الآن، الذي حرم جمهور الأشاعرة وارتبكوا في باب الإرادة، حيث لم يثبتوا إلا إرادة واحدة، الإرادة الكونية، ولم يوفقوا إلى إثبات الإرادة الشرعية، فإثباتها بالكتاب والسنة أيضا. يقول الأشاعرة والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة، أي الإرادة الكونية، تعلقت في الأزل بكل المرادات. ما أراده الله أزلا بالإرادة الكونية لا يتخلف أبدا، بل لا بد من وقوعه. كلما أراد الله كونا، لأن هذا من مراتب القدر، علم الله وكتب وشاء في المشيئة العامة أن الشيء الفلاني يقع في المكان الفلاني في الزمن الفلاني من الحوادث ومن المعاصي والكفر والطاعات والإيمان، كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، أي مراد الإرادة الكونية لا يتخلف أبدا. وكل ما يقع في هذا الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وبلاء ومصيبة وحوادث، كل ذلك مراد لله تعالى كونا، أي علم الله ذلك بتواريخ هذه الأشياء وبأماكنها وأزمنتها، علم ذلك بالتفصيل وكتب عنده وشاءه ثم قضاه ونفذه وخلق. هذه مراتب القدر، والأشاعرة فقراء في هذا الباب، ليس لديهم علم، أثبتوا القدرة الإرادة الأزلية هذه، ولكن فاتهم إثبات الإرادة الدينية. معنى الإرادة الدينية، كل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح والطاعة مراد لله تعالى شرعا ومحبوب عند الله ومأمور به. الإرادة الشرعية تستلزم الأمر، وهي بمعنى المحبة والرضا، ولا بد من إثبات الإرادتين معا لتفهم كتاب الله وتسلم من الاضطراب. يقول الشارح: فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة إذا كان لا يثبتون إلا الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا يتخلف مرادها. على هذا إن كل ما نراه من الأشياء التي أمر الله بها ثم لا يمتثل العباد أمر الله ويعصون الله، يلزمهم أن يقولوا أراد الله ذلك كونا ثم تخلف المراد، هذا خطأ. أما الإرادة الشرعية مرادها قد يتخلف، الإرادة الشرعية التي تستلزم الأمر مرادها قد يتخلف وقد يتحقق. مثال ذلك: أمر الله العباد جميعا أن يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وهل الناس كل آمنت بالرسول أو فيهم من كفر؟ هذا مراد الإرادة الشرعية لا مراد الإرادة الكونية. أي أمر الله مثلا أبا جهل بالإيمان، هل آمن؟ لا. أمر الله أبا بكر بالإيمان فآمن. إذا مراد الإرادة الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق. إذا تحقق مراد الإرادة الشرعية نعلم من ذلك بأن الله أراد ذلك كونا أيضا، أي اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا، وانفردت في أبي جهل الإرادة الشرعية فقط، ولم تتحقق فيه الإرادة الكونية، أي لم يرد الله تعالى له كونا الإيمان، ولكن أمره به وأعطاه استطاعة، عنده فهم، عنده إرادة، عنده اختيار، وليس بمجنون. أمر بأن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فرفض باختياره وإرادته، تحقق فيه مراد الإرادة الكونية، وانفردت هنا وانفرد مراد الإرادة الكونية. وأما في أبي بكر فقد اجتمعت مراد الإرادة الكونية والشرعية معا. أراد الله له كونا وأزلا أنه يؤمن فأمره فامتثل فتحقق فيه مراد الإرادتين معا. انتبه، هذا المقام مهم جدا يجب أن يفهم الشباب. الأشاعرة بالجملة لا يثبتون إلا إرادة واحدة، أي الإرادتين، الشرعية أم الكونية؟ الكونية. افهم هذا بالجملة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة. المعتزلة كما قلت لكم فيما تقدم أمرهم واضح وضلالهم بين، لا يثبتون أي صفة، لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية على مذهبهم، وهو نفي جميع الصفات وعدم إثبات أي صفة. هذا خصم صريح لا تتعب معه، يريحك عند الخصومة والمناقشة، ولكن الخصم اللئيم هذا الذي يتلون مرة يثبت هذا ومرة يؤول هذا أمره صعب. فيقولون أي المعتزلة إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل. أقول مرة أخرى، هذا المذهب الذي يرويه الشيخ من المعتزلة مذهب جديد لا نعرفه. المذهب الذي نعرف من المعتزلة عدم إثبات الصفة مطلقا، ولكن الشيخ يروي، لعل هذه العقيدة عقيدة فرقة منهم، يقول إن الله تعالى في زعمهم يريد بإرادة حادثة لا في محل، أي ليست قائمة بمحل لا بالله تعالى ولا بغيره، فيلزمهم قيام صفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل حتى عند علماء الكلام، لأن علماء الكلام يقولون الصفات أعراض والعرض لا يقوم بنفسه، يجب أن يقوم بغيره. عندهم الأشياء إما جسم أو عرض، الجسم ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. الصفة عندهم عرض، كيف تقوم بلا محل دون أن تكون في محل وتتصل بجسم؟ هذا من أبطل الباطل ومن أمحل المحال حتى عند علماء الكلام. وعلى كل، هذا مذهب جديد يرويه الشيخ لا نعرفه في المعتزلة، ومعرفتنا في عقيدة المعتزلة أنهم لا يثبتون صفة لا حادثة ولا قديمة، ولكن كما قيل الحافظ حجة على من لم يحفظ. وأما أهل الحق فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق. اسمعوا عقيدة أهل الحق في باب الإرادة، فيقولون إن الإرادة على نوعين. من أين أخذوا؟ من استقراء الكتاب والسنة كما ستأتي الأدلة على ذلك. مما يمتاز به مذهب أهل الحق إنهم لا يذكرون مسألة إلا ويذكرون دليلها، هذا هو الحق، هذا الذي جعل منهجهم هو الحق. وما ليس عليه دليل سواء كان في الأصول أو في الفروع ليس بشيء، لا بد من الدليل. إن الإرادة على نوعين، النوع الأول إرادة كونية ترادفها المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، يقال لها إرادة كونية، إرادة أزلية، والإرادة العامة والمشيئة العامة بمعنى واحد، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى فعله وإحداثه. لا يحدث في هذا الكون إلا ما أراده الله تعالى بإرادته الأزلية الكونية التي بمعنى المشيئة. فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء وجوده كان هنا تاما، كان أي وقع وحصل ووجد عقب إرادته، كانت تامة لا تتاج إلى منصوب بل تكتفي بالمرفوع، يقال لها كانت تامة بمعنى الوقوع بمعنى الوجود وبمعنى الحصول، أي حصل ذلك فوجد عقب إرادته. عقب إرادته له كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي إذا شاء، ليس بمعنى أحب. لو كانت الإرادة الشرعية تفسر بأحب إذا أردت أن تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية تفسرها بالمشيئة إذا أراد كذا إذا شاء كذا، والإرادة الدينية تفسرها بالمحبة أراد كذا أحب كذا. وهنا لا تأتي بمعنى الإرادة الشرعية ولكن إرادة كونية. في الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا من أغرب الغرائب. هذا الكلام قال فيه صاحب شرح الطحاوية: ومن كلام المؤمنين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال هذا من كلام المؤمنين ولم يجعله حديثا، والشارح هنا يقول: وفي الحديث الصحيح. يأتي طالب علم الدرس الآتي إن شاء الله بهذه الجملة: هل الأمر كما قال الشارح لأن هذا حديث وصحيح أيضا، أو إنه من كلام المؤمنين؟ المعروف عندنا إن هذا من كلام المؤمنين وليس بحديث. صرح بذلك عند تقسيم الإرادة صاحب شرح الطحاوية. ترجع إلى شرح الطحاوية ثم تنطلق في المراجع الأخرى حتى تأتوا بنتيجة، وحسب علمنا حتى الآن إن هذا ليس بحديث فضلا من أن يكون صحيحا، ولكنه كلام من كلام المؤمنين، كلام طيب يدل على الإيمان بالقضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمسألة قيد بحث. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونحن في سدد الحديث عن إرادة الله تعالى، والإرادة صفة قديمة ذاتية قديمة قدم الذات، والإرادة كما تقدم من الصفات العقلية الشرعية، أي التي يمكن إثباتها بالأدلة العقلية مع الأدلة الشرعية، وهي من الصفات التي وافق الأشاعرة والماتريدية في إثباتها، وافقوا أهل السنة والجماعة، وتسمى عندهم من صفات المعاني، إلا أن الأشاعرة ارتبكوا في إثباتهم صفة الإرادة، حيث أثبتوا إرادة واحدة، وهذه الإرادة الواحدة التي أثبتها الأشاعرة هي الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة العامة. فإثباتهم صفة الإرادة أي الإرادة الكونية وعدم إثباتهم بالإرادة الشرعية أوقعهم في الارتباك، وسبب ذلك التماس الهدى في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علم هذا الباب باب الأسماء والصفات يجب أن يؤخذ مباشرة من الوحي، ولا يقبل الاجتهاد ولا القياس ولا الاستحسان ولا الاجتهاد. لذلك هدي أهل الحق ودعاة الحق من سلف هذه الأمة وأتباعهم، واستنتجوا واستقرأوا الكتاب والسنة فأثبتوا إرادتين اثنتين لله سبحانه وتعالى، لا من عند أنفسهم ولكن أخذا من الكتاب والسنة. لذلك يقول الشارح: وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: أولا إرادة كونية وترادفها المشيئة. الإرادة يقال لها إرادة كونية وإرادة أزلية، وهي بمعنى المشيئة أي ترادف المشيئة، المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى التي هي مرتبة من مراتب القدر. وهما الإرادة والمشيئة تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى أي إلا بإرادته الكونية، وكل ما يفعله الله ويشاؤه ويقدره ويقضي ويفعله بمشيئته العامة التي هي الإرادة الكونية. فهو سبحانه إذا أراد شيئا إيجاد شيء خلق شيء وشاءه أي أراد وجوده كان ذلك الشيء، كان كما تقدم كانت تامة وليست بناقصة. الفعل كان عند أهل اللغة إما تكون ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، كان زيد قائما، ترفع الاسم كان زيد قائما وتنصب الخبر، هذه يقال لها كان الناقصة تحتاج إلى معمولين، وكان التامة لا تطلب إلا معمولا واحدا، وهو بمعنى الوقوع والحصول والوجود. ما شاء الله كان، أي ما شاء الله وقع وحصل ووجد، وما لم يشأ لم يكن، كان في هذا الأثر أو في هذا الكلام تامة وليست بناقصة. وهنا كذلك في كلام الشيخ كان أي وجد عقب إرادته، عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي يتحقق ويوجد ويحصل. في الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تقدم أن قلنا إن هذا الكلام قيد بحث، هل هو حديث كما قال الشارح أو إنه كلام من كلام المؤمنين كما قال شارح الطحاوية، لم نصل حتى الآن إلى النتيجة، هو قيد بحث إن شاء الله. النوع الثاني إرادة شرعية، عرفنا الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة، إرادة شرعية تسمى إرادة دينية وشرعية، تتعلق هذه الإرادة بما يأمر الله به، بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، أي هي بمعنى الأمر وبمعنى المحبة والرضا، أو تتضمن المحبة والرضا وما يأمر الله به، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. لو أردت أن تضع الفعل يحب بدل يريد لصح الكلام في غير القرآن، القرآن لا يغير. لو قيل في غير القرآن يحب الله بكم اليسر لصح المعنى، أي يريد بمعنى يحب، يريد الله بكم اليسر أي يحب لكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، لا يحب لكم ذلك. الإرادة التي بمعنى المحبة وبمعنى الرضا وفي الشيء الذي أمر الله به هي التي يقال لها الإرادة الشرعية، لأن الله يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويأمر بالإيمان، ويحب اليسر ويأمر باليسر. ولا تلازم بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والشرعية، بل تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى. فمثل هذا يقال بينهما عموم وخصوص من وجه، أي كل واحدة منهما عامة من وجه وخاصة من وجه، هذا معنى قولهم بينهما عموم وخصوص من وجه. تفصيل ذلك، فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، أما الإرادة الشرعية لا تتعلق بالكفر والمعاصي. الإرادة الكونية أعم لأنها قد تتعلق بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يشاء ويريد كونا وأزلا وقوع الكفر ووقوع المعاصي في الأرض، ولا يحب ذلك ولا يأمر بذلك، أي لا يقع في هذا الكون شيء من الكفر والمعاصي والإيمان والطاعة، لا يقع شيء من ذلك إلا بإرادة الله الكونية وإلا بعلم الله وكتابته. علم الله أزلا وقوع المعاصي والكفر والمصائب والفتن والإيمان والطاعة في هذا الكون، علم الله أزلا من يؤمن ومن لا يؤمن، ومن يعصي ومن يطيع، كل ذلك معلوم ثم مكتوب، وشاء الله ذلك وأراد وقوع ذلك، هذه مراتب القدر. إذن الإرادة الكونية أعم لكونها تتعلق بالكفر والإيمان والمعاصي والطاعة، وجميع ما يحدث في هذا الكون لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى الكونية الأزلية، أي إلا بمشيئته العامة، أي كل ذلك مقدر. هذا من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. من معاني الإيمان بالقدر، هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بهذه المراتب وتعلمها، وتعلم بأن الله سبحانه علم بعلمه القديم المحيط بكل شيء كل ما يحدث في هذا الكون، وهذا يريحك ويريح ضميرك، لأن كل شيء يقع بعلم الله ومكتوب عند الله وبمشيئته العامة وإرادته الكونية. هذا هو العموم الذي في الإرادة الكونية. وأخص الإرادة الكونية أخص من الإرادة الشرعية من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. انتبه قد يكون هذا غامض عليه. أخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إيمان الكافر الذي لم يقع وطاعة الفاسق التي لم تتحقق. لا تتعلق إرادة الله الكونية بذلك، ولو تعلقت بذلك لتحقق الكفر، لتحقق الإيمان، ولا تحققت الطاعة. مثال ذلك، لو أراد الله كونا وأزلا إيمان أبي جهل لحصل، ولكن لم تتعلق إرادة الله الكونية بإيمان أبي جهل، ولو تعلقت به إرادته لآمن. لم تتعلق إرادة الله الكونية بإيمان الفاسق المتمرد، ولو تعلقت إرادة الله الكونية بإيمان الفاسق لآمن. ولما لم تتعلق إرادة الله تعالى بإيمان أبي جهل لم يؤمن. لكن هل تعلقت بإيمان أبي جهل الإرادة الشرعية؟ الجواب نعم، إذا فهمنا معنى الإرادة الشرعية، أي أمر الله أبا جهل بالإيمان وأمر الفساق بالطاعة. ولو حصل الإيمان من أبي جهل لكان محبوبا عند الله ذلك الإيمان ومحل رضا. إذن إرادة الله الشرعية التي بمعنى المحبة وبمعنى الرضا وبمعنى الأمر تعلقت بإيمان أبي جهل، ولكن الإرادة الكونية لم تتعلق به. عبارة أخرى، مراد الإرادة الكونية لا يتخلف، أي ما أراد الله وقوعه بالإرادة الكونية لا بد أن يقع. ولما أراد الله كونا إيمان أبي بكر آمن، ولما لم يرد الله كونا وأزلا إيمان أبي جهل لم يؤمن ولم يقع إيمان. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بإيمان الكافر وطاعة الفاسق، أي أمر الله أبا جهل بالإيمان ويحب إيمانه لو آمن، أمر الله الفساق بالطاعة ولو أطاعوا لأحب ذلك لأنه مأمور به. على كل، إن فهمتم وتصورتم وإلا تعيدون السماع من المسجل إن شاء الله من الشريط. والإرادة الشرعية عرفنا الآن وجه عموم الإرادة الكونية ووجه خصوصها، تكون عامة وتكون خاصة، عامة من جهة وخاصة من جهة كما تقدم. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. هذا وجه العموم، كل ما أمر الله به تعلقت به الإرادة الشرعية الدينية، وقع ذلك المأمور به أو لم يقع. وهذا معنى قولهم إن متعلق الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، ويظهر ذلك من المثال. وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به ولكنه مراد لله تعالى. مثال ذلك أن الإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، هو المثال الأول نفسه. الله أمر جميع الناس بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل آمن جميع المأمورين؟ منهم من آمن ومنهم من كفر. فالإرادة الشرعية تعلقت بهم جميعا، أي أمر الله الجميع ويحب إيمان الجميع وقع أو لم يقع ويرضى ذلك. فمراد الإرادة الشرعية قد تحقق في بعضهم ولم يتحقق في بعض المأمورين، وأن الواقع بالإرادة الكونية كإيمان أبي جهل قد يكون غير مأمور به، وأن الواقع بالإرادة الكونية ككفر أبي جهل قد يكون غير مأمور به. هذه العبارة الأخيرة غير واضحة. وأخص من جهتي أن الواقع بالإرادة الكونية الواقع بالإرادة الكونية ككفر الكافر ومعصية العاصي قد يكون غير مأمور به، بل هو غير مأمور به، ليس بقد، غير مأمور به، لأن قد تفيد التكليف. أن الواقع بالإرادة الكونية ككفر الكافر ومعصية العاصي يكون غير مأمور به، نعم، لأن الله لا يأمر بالكفر ولكن يأمر بالطاعة. النتيجة إن مراد الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، ويفصل ذلك في الحاصل الآتي. وكلمة قد ينبغي أن يحلق عليها التي جابت الاكتفاء. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا، هذا هو المهم، في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. اجتمعت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مثلا في إيمان أبي بكر. إيمان أبي بكر مراد كونا ومراد شرعا. مراد كونا لأن الله علم أدلا لأنه سوف يؤمن، ومراد شرعا لأن الله أمره بالإيمان فامتثل، فإيمانه محبوب ومرضي عند الله. طاعة المطيع، من أطاع الله لم يطع إلا بعد أن علم الله أزلا بأنه يطيع، تعلقت به الإرادة الكونية فأمره الله بالطاعة فامتثل، فتحققت به الإرادة الشرعية، اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. لم يقع كفر الكافر إلا بإرادة الله الكونية، ولم تقع معصية العاصي إلا بإرادة الله الكونية دون الشرعية. هذه مادة انفراد الكونية، والأولى مادة اجتماعهما، بقيت مادة انفراد الشرعية، لأن هذا الذي يقال فيه بينهما عموم وخصوص من وجه، لا بد من اجتماعهما في مادة وانفراد كل واحد منهما في مادة أخرى. هذه قاعدة، إذا قرأت بينهما عموم وخصوص من وجه لا بد من مادة الاجتماع ومادة الانفراد، انفراد كل واحد منهما على حدة. اجتمعت الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، واضح. وانفردت الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. إيمان الكافر الذي لم يقع ولكنه مأمور به، وطاعة العاصي الذي لم يطع ولكنها مأمور بها. ولو آمن هذا الكافر لكان ذلك الإيمان محبوبا عند الله ومحل رضا. نرجع لأبي جهل، إيمان أبي جهل تعلقت به وانفردت فيه الإرادة الشرعية دون الكونية، أي إنه مأمور بالإيمان، ولو آمن لكان إيمانه محبوبا عند الله. الفاسق الذي لم يطع طاعته انفردت فيها الإرادة الشرعية، ولو أطاع لكانت طاعته محبوبة عند الله ومأمور بها ومحل رضا. هذه مادة انفراد الإرادة الشرعية، هذا على التقدير، على تقدير وقوع ذلك، ولكن لم يقع كل من إيمان الكافر وطاعة العاصي، أي لو وقع ذلك لكان محبوبا عند الله ولكنه مأمور به. الأمر عام، الله أمر جميع الناس بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، وأمر جميع الناس بالطاعة ونهاهم عن المعصية. هذه خلاصة، افهم هذا الحاصل، إذا فهمت الحاصل ارجع بعد ذلك إلى ما تقدم لتعلم بأن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مأخوذتان من الكتاب والسنة ومعقولتان، ولا ارتباك عند أهل الحق كما ارتبكت الأشاعرة. والله أعلم. فلنكتفي لهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، على أن نواصل إن شاء الله غدا كما كنا بتوفيق الله تعالى.